ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمودا الذي وعدته. طيب، يقول رحمه الله: وقوله ويسن لسامعه، لسامعه ظاهر قوله لسامعه أنه لا بد أن يتحقق السماع، يتحقق السماع وأن يفهم الصوت. أما إذا سمع أصواتا ولكنه لا يميز، يعني سمع صوت أذان لكن لا يميز جمل الأذان، فظاهره أنه لا يتابعه، وهو كذلك، لأن متابعة المؤذن تكون جملة جملة وكلمة كلمة، ومع عدم التمييز بين الجمل هل تمكن المتابعة؟ لا تمكن. يعني إنسان يسمع صوت ولكن لا يدري أن المؤذن يقول الله أكبر، أو يقول حي على الصلاة، أو يقول حي على الفلاح، وهذا يتصور فيما إذا كان الأذان بعيدا، أو اختلطت أصوات المؤذنين، حين تختلط أصوات المؤذنين. فقوله رحمه الله لسامعه، نقول ظاهر كلامه أنه يعتبر أو يشترط للمتابعة أن يفهم الصوت. أما إذا لم يفهم الصوت بحيث سمع دويا فقط من غير تمييز فإنه لا يتابع، لأن ذلك لا يسمى سماعا للأذان، ولأن متابعة الأذان تكون جملة جملة وكلمة كلمة، ومع عدم تحقق السماع لا يمكن التمييز. يقول رحمه الله وحوقلته في الحيعلة، حوقلته في الحيعلة يعني أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فمشروع لمن يتابع المؤذن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر في فضل الأذان كما يقول المؤذن كلمة كلمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا هذا من حيث الأثر، من حيث النظر أن هذا هو المناسب، لأنه لا يناسب أن تجيب المؤذن بمثل ما قال، لأنه إذا قال حي على الصلاة تقول أنت حي على الصلاة، حي على الصلاة يقول يعني تعال إلى الصلاة، فأنت إذا قلت حي على الصلاة تقول أنت تعال إلى الصلاة، هذا يقول تعال وهذا يقول تعال. لكن إذا قال حي على الصلاة دعاك هذه الدعوة فتستعين بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة، فأنت تستعين بالله عز وجل بهذه الكلمة على إجابة هذه الدعوة. فهمتم وجه المناسبة؟ إذن إذا قال قائل ما هي الحكمة، يعني بعد معرفتنا بالدليل الوارد، ما هي الحكمة في كون الحوقلة تكون في بعد الحيعلة؟ نقول حكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن المؤذن يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الفلاح، فكان المناسب أن تستعين بالله عز وجل على إجابة هذه الدعوة، بخلاف ما إذا أجبته بمثل ما يقول، يعني لو تابع الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، حي على الصلاة حي على الفلاح، فكان هناك نوع من التضاد، كيف يدعوك إلى الصلاة يقول حي على الصلاة وأنت تقول حي على الصلاة، تعال عندي وقل تعال عندي، هذا فيه تضاد. يقول رحمه الله وحوقلته في الحيعلة، في الحيعلة، إذن متابع المؤذن يقول كما يقول المؤذن، كما يقول المؤذن كلمة كلمة وجملة جملة، إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى من ذلك إيش؟ الحوقلة في الحيعلة. يستثنى من ذلك أيضا على المذهب، يستثنى من ذلك إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ويسمى التثويب، أن يقول المجيب صدقت وبررت، صدقت وبررت، أي أنت صادق في دعوتك إلى الله بار بهذه الدعوة، صدقت وبررت. يقول إذا قال الصلاة خير من النوم يقول أن صدقت وبررت، أي أنت صادق في هذه الدعوة بار في هذا العمل، صادق بار، هذا معناه صدقت وبررت. ولكن هذا أعني قول صدقت وبررت ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يقتضي أن نقول الصلاة خير من النوم. والتعليل أو وقولهم رحمهم الله إن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم أنه يقول صدقت وبررت لأنه صادق بار، نقول لو أردنا أن نأخذ بهذا المعنى لكنا نقول ذلك في قول الله أكبر، لأنه أبلغ في البر والصدق من قول الصلاة خير من النوم. أليس المؤذن قال الله أكبر أليس صادقا بارا؟ نعم. إذن لماذا ما نقول الله أكبر أيضا صدقت وبررت؟ أشهد أن لا إله إلا الله صادق بار، أشهد أن محمد رسول الله صادق بار. بل جمل الأذان سوى التثويب هي أبلغ في أن يقال صدقت وبررت. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن المؤذن إذا قال في التثويب في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم أنه يقول متابعه وسامعه كما يقول لظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقوله ويسن متابعته وحوقلته، بقي مسألة وهي المؤذن هل يتابع هل يجيب نفسه؟ المؤذن ليؤذن هل يجيب نفسه الله أكبر في نفسه الله أكبر الله أكبر؟ قال بعض أهل العلم إنه يجيب، يعني يستحب للمؤذن أن يجيب نفسه لأجل أن يجمع بين الثوابين، بين ثواب الأذان وبين ثواب الإجابة فيحصل على الأجرين. والقول الثاني أنه لا يجيب، أن المؤذن لا يشرع له أن يجيب نفسه، لأن أولا لظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث أن الذي يجيب هو السامع بقول إذا سمعتم فقولوا، فالخطاب لمن؟ للسامع. وثانيا أن المقصود من الإجابة، أن المقصود من إجابة المؤذن مشاركة السامع للمؤذن في أصل الثواب والأجر، والمؤذن حاصل على ماذا؟ على الثواب والأجر. وهذا القول أصح أنه لا يشرع ولا يستحب للمؤذن أن يجيب نفسه، وإن كان بعض أهل العلم رحمه الله قالوا إنه يجيب نفسه خفية يعني سرا، ولكن الصواب أنه لا يجيب، أنه لا يجيب ويأذن هو أي بعدين حنجعتين إن شاء الله تعالى. طيب، وهذا القول يعني هل يجيب المؤذن نفسه أو لا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعد، وهي أن الفعل المتعدي، أن الفعل المتعدي إلى مفعول إذا كان مفعوله عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في العموم أو لا، مبني على قاعدة وهي أن الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق أيضا بظرف أو مجرور كان مفعوله أو متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل في الفاعل في العموم أو لا. هذه المسألة لها نظائر، منها النهي عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، هل يشمل الإمام؟ هل ينهى الإمام عن الكلام أو لا؟ من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، هل الإمام يدخل في ذلك أو لا؟ تدخل تحت المسألة. طيب، الأمر بإجابة المؤذن، الأمر بإجابة المؤذن هل المؤذن يجيب نفسه أو لا؟ هذا أيضا مما يدخل تحت القاعدة. هل يصح أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته يتصدق على نفسه أو لا؟ هذا أيضا من مما يتعلق بالمسألة. الوكيل في البيع هل يجوز أن يشتري لنفسه أو أن يبيع على نفسه؟ الإنسان إذا وكل قال بيع وكلتك أن تبيع هذه السلعة، هل يجوز أن تشتريها لنفسك؟ أو قال وكلتك أن تشتري لي كتابا وأنت عندك الكتاب فبعت عليه الكتاب، يجوز ولا لا؟ هذا في كل هذه المسائل تدخل تحت هذه الصورة. طيب، وقول المؤلف رحمه الله ويسن لسامعه متابعته وحوقلته، طيب إلى آخره، ظاهر كلامه رحمه الله ويسن لسامعه متابعته أنه تسن متابعة المؤذن ولو تعدد الأذان، حتى لو تعدد الأذان فيجيب الأول والثاني والثالث والرابع. قالوا لعموم الحديث، لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك، قالوا ما لم يصلي، ما لم يصلي. إذن يقولون يتابع السامع، يتابع المؤذن الأول والثاني والثالث، يعني لو سمع مؤذنا تابعه، ثم سمع مؤذن ثاني يتابع، ثالث يتابع، رابع يتابع، لعموم إذا سمعتم المؤذن. قالوا ما لم يصلي، فإذا صلى لا يتابع. السبب قالوا لأنه غير مدعو، ويقول حي على الصلاة الحمد لله صليت كذا ولا لا، قالوا لأنه غير مدعو ويدعو للصلاة وأنت قد قمت بهذا بهذا الأمر. والقول الثاني أنه يتابع ولو صلى، يتابع ولو صلى، لأنه ذكر، ذكر مشروع، وما المانع أن يتابع بعد الصلاة؟ وهذا القول أصح، أن متابعة المؤذن تكون ولو بعد صلاة المتابع، ولو بعد صلاة المتابع، يعني لو سمعه ثانيا وثالثا سواء صلى أم لم يصلي فإنه يتابع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله بعد فراغه، وقوله بعد فراغه، يعني ويسن قوله بعد فراغه. وقول المؤلف هنا وقوله بعد فراغه، ما المراد؟ هل المراد بعد فراغه يعني فراغ المؤذن من الأذان، أو فراغ السامع من الإجابة، أو هما؟ إذن وقوله بعد فراغه يعني بعد فراغ المؤذن من الأذان والسامع من الإجابة. اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم، واختيرت الميم من بين بقية الحروف لأنها أدل على الجمع. طيب اللهم رب هذه الدعوة، رب هنا بمعنى صاحب، رب هذه الدعوة بمعنى صاحب هذه الدعوة التي شرعها، فرب هنا بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق. ويجوز أن تكون رب هنا بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذن، لأن فعل المؤذن مخلوق، لكن الأظهر الأول أن يقال رب هذه الدعوة التامة أي صاحب هذه الدعوة التامة. وقالوا الدعوة التامة أي دعوة الأذان، هي دعوة تامة في صياغها وفي عددها وفيما تضمنته من الجمل، لأن فيها تعظيما لله عز وجل، وفيها الشهادة بالتوحيد، وفيها الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والدعوة إلى الصلاح والفلاح، ثم العودة إلى التعظيم. طيب رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة أي رب هذه الصلاة القائمة. وقول الصلاة القائمة لها معنيان، يحتمل أن المراد الصلاة القائمة أي المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، لا اعوجاج فيها، فهي ذات استقامة وذات تمام. ويحتمل أن المراد بقوله القائمة أي التي ستقام، يعني القائمة معنى المقامة أو التي ستقام، وهو كذلك، لأن الأذان يعقبه إقامة. طيب الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي بمعنى أعطي، آتى بمعنى أعطى، وأتى بمعنى جاء. طيب آتي محمدا الوسيلة، آتي بمعنى أعطي، أعطي، وهي تنصب مفعولين، الأول محمدا والثاني الوسيلة. وقول الوسيلة، الوسيلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ثم سلوا الله هي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، فهي منزلة تحت العرش في أعلى الجنة. الوسيلة والفضيلة، الفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشاركها فيه، لا يشاركه فيها أحد، فأنت تسأل الله عز وجل أن يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين علو المكان وعلو المكانة. علو المكان بالوسيلة، وعلو المكانة بالفضيلة. طيب بعض الناس يقول يزيد آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة. الدرجة الرفيعة العالية في الجنة هي الوسيلة، هذه زيادة ليس لها أصل. طيب وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ابعثه مقاما محمودا أي ابعثه يوم القيامة مقاما يحمد عليه، يعني يحمده الناس. وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف يوم القيامة، وأعظم ذلك أو أخص ذلك الشفاعة العظمى حين يلحق الناس من الهم والكرب والغم ما لا يطيقون. مقام محمود الذي وعدته في قوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب الذي وعدته، طيب هنا قل وابعثه مقاما محمودا، مقاما محمودا بلفظ التنكير وهو أولى من لفظ التعريف، لأن في بعض الروايات وابعثه المقام المحمود. قال ابن القيم رحمه الله والتنكير أولى لوجوه. أولا اتفاق أكثر الرواة، فأكثر الرواة على رواية التنكير. ثانيا أنه هو الموافق للفظ القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وثالثا أن التنكير أبلغ في التعظيم، أن التنكير أبلغ في التعظيم، كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه وهذا ذكر مبارك وهذا كتاب أنزلنا إلى آخره. فالتنكير أبلغ في التعظيم. آتي محمدا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب في بعض الروايات إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، ما سألناك ضعيف ولا صحيح، إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الرواية يعني رواية إنك لا تخلف الميعاد رواها البيهقي رحمه الله وبأسانيد صحيحة ممن صححها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول هذه الرواية رواية البيهقي رواها بسند صحيح، ولها أيضا ما يدل عليها من القرآن في دعاء المؤمنين إنك لا تخلف الميعاد. فعليه يكون الدعاء وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبهذا تم كتاب الأذان.